بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا هو المجلس 15 من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير، عصر الجمعة بعد صلاة العصر، 12 من رمضان، عام 40 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولازلنا في سورة الحج، الآية 46، قوله تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فنبدأ على بركة الله تعالى. القراءة مع الشيخ يوسف جاسم الأينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: أفلم يسيروا في الأرض حثا للناس على السفر في نواحي الأرض ليروا مصارع تلك الأمم فيعتبروا ومعنى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أنهم بسبب ما يشاهدون من العبر ينبغي أن تكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يتعقل، أو آذان يسمعون بها ما يجب يسمعه مما يتلوه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم من كلام الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس الخلل في مشاعرهم وحواسهم، وإنما هم في قلوبهم وعقولهم، إلا تدرك عقولهم مواضع الحق ومواضع الاعتبار. ويستعجلونك بعما بأنهم كانوا منكرين لمجيئه أشد إن كان، فاستعجالهم على طريقة الاستهزاء والسخرية، ولن يخلف الله وعده، وقد سبق الوعد فلا بد من مجيئه حتما، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي إن المدة القصيرة عنده كالمدة الطويلة، فاليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إلى قدرته سواء، ولذلك يمهلهم وقيل المعنى، وإن يوما من الخوف والشدة في الآخرة كألف سنة من سن الدنيا، فإن فيها خوف وشدة. الأبصار جمع بصر، وأما البصيرة فجمعها بصائر، ولذلك هنا قال: فإنها لا تعمى الأبصار، أي البصر الذي ينظر إليه به الإنسان، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وهي البصائر. نعم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، أي وكثيرة هي القرى أهلها كانوا مثلكم ظالمين، قد أمهلتهم حينا ثم أخذتهم بالعذاب، ومرجع الكل إلى حكمي، والذين سعوا في آياتنا يسعوا فيها بالتكذيب لها معاجزين، أي ظنين ومقدرين أنهم يعجزوا الله سبحانه ويفوتوا فلا يعذبهم، من رسول ولا نبي غير رسول الذي أرسل إلى الخلق برسالة جبريل إليه ومحاورته شفاء، والنبي الذي يكون الوحي إليه إلهاما ومناما، وقيل الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من جاء الوحي فيشمل الرسل، ويشمل من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب. التفريق الصحيح بين الرسول والنبي هو ما ذكره الله في القرآن: الرسول من أرسله الله إلى قوم كافرين، سواء كان بشريعة من سبق أو بشريعة جديدة، وأما النبي فهو المرسل إلى المسلمين، فآدم مرسل إلى ذريته وهم مسلمون فهو نبي، ونوح مرسل إلى المشركين فهو رسول، ويوسف عليه السلام مرسل إلى أهل مصر فهو رسول، وهكذا. نعم. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال جماعة من المفسرين في سبب نزول هذه الآية: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شق عليه إعراض قومه عنه تمنى في نفسه ألا ينزل عليه شيء ينبرهم عنه لحرصه على إيمانهم، فكان ذات يوم جالسا في نار من أنديتهم، وقد نزل عليه سورة النجم إذا هوى، فأخذ يقرأها عليهم حتى بلغ قوله: ألا تولوا العزى ومناة الثالثة الأخرى، فجرى على لسانه مما ألقاه الشيطان وأثناء قراءته: تلك الغرام وإن شفاعتها لترتجى، فلما سمعت قريش ذلك فرحوا، فلما سجد في آخرها سجد معه جميع من في النادي من المسلمين والمشركين، فتفرقت قريش المسؤولين بذلك، وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن ذكر، فأتاه جميل فقال: ما صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتيك به عن الله، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف خوفا شديدا، فأنزل الله هذه الآية هكذا قالوا، وقد روي في ذلك في أحاديث مرسلات وآثار منقطعة ليس منها شيء صحيح الإسناد، واختار البغوي وأن معنى قوله ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته وقراءته، أي إن الشيطان وقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر نفسه ولا جرى على لسانه، أي لا يهولن كذلك ولا يحزنك، فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. فالمعنى أنه إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جرى على لسانه. ما ذكره البغوي هو الصحيح، وهو الذي تدل عليه الآيات، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما أن تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتها لترتجى قالها النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فهذا لم يقع. سمع مشرك قريش نعم سمعوها، لكن سمعوها ممن؟ من الشيطان. مثل العالم يقول الكلام، المتلقي أحيانا يسمع غير الذي قاله العالم. كيف هذا؟ هذا من إلقاء الشيطان، هذا من إلقاء الشيطان. ثم يذهب ويفتري على العالم، يقول الشيخ قال كذا وكذا، تسأل الشيخ قل ما قلت ذلك. نعم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويبطله ويجعله ذاهبا غير ثابت، ثم يحكم الله آياته يثبته بإبطال كلام الشيطان، والله عليم حكيم أي كثير العلم والحكمة بكل أقواله وأفعاله، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة أي ذلك الإلقاء الذي يلقيه الشيطان فتنة أي ابتلاء للذين في قلوبهم مرض أي شك وضعف إيمان، والقاسية قلوبهم المشركون، وإن الظالمين في شقاق بعيد أي عداوة شديدة، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أي الحق النازل من عنده فيؤمنوا به أن يثبتوا على الإيمان به، فتخبت له قلوبهم أي تخشع وتسكن وتنقاد، فإن الإيمان به وإخبات القلوب له لا يمكن أن يكون لتمكين من الشيطان بل للقرآن، وإن الله لهادي الذين آمنوا في أمور دينهم إلى صراط مستقيم لطريق صحيح لا عوج به، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أي في شك من القرآن وقيل في الدين حتى تأتيهم الساعة والقيامة بغتة أي فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، وهو يوم القيامة عقيم لأنه لا يوم بعده، وقيل لأنه لا رحمة لهم فيه فلا يأتيهم بخير، وقيل هو يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر. الملك يومئذ لله أي السلطان القاهر والاستيلاء التام لله وحده يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم أي كائنون فيها مستقرون منغمسون في نعيمها، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جمعوا بين الكفر بالله والتكذيب بآياته فأولئك لهم عذاب مهين، المعذبين بالغ منهم المبلغ العظيم في الإهانة، والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا من مكة إلى المدينة ثم قتلوا أو ماتوا أي في حال المهاجرة ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يأكلون في الجنة ويشربون في الجنة ويتمتعون بنعيمها الذي لا ينقطع، المراد بهذا أنه يكون بعد قتلهم مباشرة، وذلك قبل أن تقوم الساعة لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وفي الحديث أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأكل من ثمار الجنة، وإن الله لهو خير الرازقين يرزق بغير حساب، ليدخلنهم مدخلا يرضى هو الأوفق لنفوسهم والأقرب إلى طلبهم على أنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن الله لعليم بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم حليم عن تفريق المفرطين منهم لا يعاجلهم بالعقوبة، ومن عاقب مثل ما عوقب به من جاز الظالم فاقتص منهم مثل ما ظلمه ولم يزد عليه ثم بغي عليه عاوده الظالم بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأولى لينصرنه الله وإي لينصرن الله المبغي عليه على الباغي، إن الله لعفو وفور أي كثير العفو والغفران للمؤمنين، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار نصر الله سبحانه المبغي عليه بسبب أنه سبحانه قادر، ومن كمال قدرته إلاج الليل في النهار والنهار في الليل، إن زيادة أحدهما نقصان في الآخر، ذلك بأن الله هو الحق فدينه حق وعبادته حق ونصره لأوليائه على أعدائه حق ووعده حق، وأن ما يدعو من دونه وهي الأصنام هو الباطل الذي لا تبوت له لأنه ليس إلها، وأن الله هو العلي العالي على كل شيء المتقدس على الأشباه والأنداد المتنزه عما يقول الظالمون الكبير ويذو الكبرياء والعظمة والجلال، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة بما ينبت فيها من النبات إن الله لطيف يصل علمه إلى كل دقيق وجليل خبير بتدبير عباده وما يصلح لهم، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا وكلهم محتاجون إلى رزقه، وإن الله لهو الغني فلا يحتاج إلى شيء الحميد المستوجب للحمد في كل حال، ألم تر أن أن الله سخر لكم ما في الأرض من الدواب والشجر والأنهار وجعله لمنافعكم والفلك وسخر لكم السفن في حال جريها في البحر ويمسك السماء أن تقع على الأرض وذلك بأنه خلق على صفة مستلزمة للإمساك إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي كثير الرأفة والرحمة حيث سخر هذه الأمور لعباده وهو الذي أحياكم بعد أن كنتم جمادا ثم يميتكم عند انقضاء أعماركم ثم يحييكم عند البعث والحساب والعقاب إن الإنسان لكفور أي كثير الجحود لنعم الله عليه مع كونها ظاهرة غير مستترة ومن ذلك إنكاره لقدرة الله على الحياة بعد الموت مع أنه يعرف كيف كان عدما فخلقه الله بشرا سويا ثم نشاه ورباه بنعمه لكل أمة جعلنا منسكا أي لكل قرن من القرون الماضية وضعنا شريعة خاصة بحيث لا تتخطى كل أمة شريعتها الخاصة بها إلى غير شريعتها هم ناسكوا أي تلك الأمة هي العاملة به لا غيرها فكان التوراة منسك الأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى والإنجيل والإنجيل منسك الأمة التي كان من مبعث عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن منسك المسلمين وقيل المنسك موضع أداء الطاعة وقيل هو الذبائح فلا ينازعنك في الأمر وذلك موجب لعدم منازعة من بقي منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومستلزم لطاعتهم إياه في أمر الدين فإن الإسلام شريعة الوقت منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وادعوا إلى ربك وادعوا هؤلاء المنازعين أو ادعوا الناس إلى دين الله وتوحيده والإيمان به إنك لعلى هدى مستقيم أي طريق الاعوجاج فيه وإن جادلوك وإن أبوا إلا الجدال بعد ظهور الحجة عليهم فقل الله أعلم بما تعملون أي فوكل أمرهم إلى الله وقل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد الله يحكم بينكم يوم القيامة بين المسلمين والكافرين فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين فيتبين حينئذ الحق من الباطل ألم تعلم أي قد علمت يا محمد وتيقنت أن الله يعلم ما في السماء والأرض ومن جملة ذلك ما أنتم فيه مختلفون إن ذلك الذي في السماء والأرض من معلوماته في كتاب أي مكتوب عنده إن ذلك على الله يسير إن أي حظة علمه ما في السماء والأرض يسير عليه أخرجه داود ويروى عن معاذ بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله قال ما فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا يعبدون أصنام لم يتمسكوا في عبادتها بحجة نيرة من الله سبحانه وما ليس لهم به علم من دليل عقل يدل على جواز ذلك بوجه من وجوهه بنقل يأثرونه عن الله أو عن رسله وما للظالمين من نصير ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وهو غضبهم وعبوسهم عند سماعها وقيل هو التجبر والترفع يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يبطشون بهم بضرب أو شتم أو أخذ باليد وأصل السفو القهر قل أفأنبئكم أي أخبركم بشد من ذلكم الذي فيكم من الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله وهو النار التي أعدها الله لكم وبئس المصير أي الموضع الذي تصيرون إليه وهو النار يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له كأنه قال سأضرب لكم ولمن تدعونه إلى الله مثلا ذات عميقة فاستمعوا له وتعقلوه إن الذين تدعون من دون الله وهي الأصنام لن يقدروا على خلقه مع دونه طير جسم حقير الذات ولو اجتمعوا له أي ولو اجتمع العابدون والأصنام كلها بل يستطيعوا خلق ذبابة واحدة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه أي إذا أخذ منه الذباب شيئا من الأشياء التي يأكلها من طعام لا يقدروا على تخليصه منه وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيف وعن استنقاذ ما أخذه منهم فهم عن غيرهم ما هو أكبر منه جرما وأشد منه قوة أعجز وأضعف ضعف الطالب والمطلوب قال ابن عباس الصانم الصنم والمطلوب الذباب ويحتمل أن المراد المطلوب وهي الأصنام العاجزة فأعجز منها الطالب منها وهم الذين يدعونها من مشكلة من المشركين فما ضعفهما جميعا وهذه حالهما ما قدروا الله حق قدره فيما عظموه حق تعظيمه ونعرفوه حق معرفته حيث جعلوا هذه الأصنام العاجزة شركاء له مع كون حالها هذا الحال إن الله قوي عزيز بخلاف آلهة المشركين. والله لو قيل لملك من ملوك الدنيا إن هذا الصنم أو الوثن شريك لك لغضب، فوا عجبا أين عقول البشر كيف يجعلون الأصنام والأوثان والأضرحة والقبور شركاء مع الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المشرك مهما كان خلقه فهو من أسفه الناس في الضلال البعيد، أطول ضلال في الدنيا وأعظم كذبة في الدنيا هي الشرك. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا منه. نعم. الله يصطفي من الملائكة رسلا كجبريل وإسرافيل وميكائيل، ويصطفي أيضا رسلا من الناس وهم الأنبياء، فيختار من الملائكة فيرسل الملك إلى النبي والنبي إلى الناس، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ويعلم ما يفعله رسله من الملائكة والناس، فلا يقدرون على كتب شيء مما أمرهم بتبليغه ولا بتبليغ شيء لم يأمرهم به. وقيل المراد يعلم ما قدمه الناس من أعمال الخير والشر وما أخره. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وصلوا الصلاة التي شرعها الله لكم، واعبدوا ربكم وافعلوا جميعا العبادات التي أمركم الله بها، وافعلوا الخير إما هو خير وهمه الفرائض ثم النوافل، ومن خير الخير نفع الناس لعلكم تفلحون أن تكونوا من الفائزين برحمة الله ورضوانه يوم القيامة. وجاهدوا في الله في سبيله وهو الغزو للكفار ومدافعتهم إذا غزوا بلاد المسلمين حق جهاده جهادا خالصا لله، لا تخافوا بالله لو تلائم، هو اجتباكم ويختاركم لدينه أيها المسلمون، وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق وشدة، فرخص لكم في النساء مثنى وثلاثة ورباع وملك اليمين، وقصر الصلاة والإفطار للمسافرين، والصلاة بالإيماء على من لا يقدر على غيره، وما جعل عليهم حرجا بتكليف ما يشق عليهم، وجعل لهم من الذنب مخرجا بفتح باب التوبة وقبول الاستغفار والتكفير بما شرع فيه الكفارة والأرش وغير ذلك من الرخص. ملة أبيكم إبراهيم، أي اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، هو إن الله سماكم المسلمين من قبل أي في الكتب المتقدمة، وقيل الله سماهم بذلك إبراهيم بقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وفي هذا أي سميتم المسلمين في القرآن، وليكون الرسول عليكم شهيدا عليكم أي بتبليغه إليكم، وتكونوا شهداء على الناس أن رسلهم قد بلوتهم، أو المراد تكونون شهداء يوم القيامة على الأمم التي تبلغونها دين الله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتخصصوا الخصصين بالذكر لمزيد شرفهما، واعتصموا بالله يجعله عصمة لكم مما تحذرون أي اجعلوه عصمة لكم مما تحذرون، والتجوا إليه بجميع أموركم، هو مولاكم أي ناصركم وتولي أموركم، فنعم المولى ونعم النصير أي لا مماثل له في الولاية لأموركم والنصرة على أعدائكم. سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون أي فاز المؤمنون الجامعون للصفات التالية ونجحوا، الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع والتواضع لله والتذلل وقيل السكون وترك العبث، والذين هم عن اللغو معرضون له، هو كل باطل ولهو وهز ومعصية وما لا يجمل من القول والفعل وإعراضهم عنه تجنبهم له وعدم التفاتهم إليه، والذين هم للزكاة فاعلون المراد بالزكاة من الصدقات وكل ما نفع به مسلما والذين هم لفروجهم حافظون ممسكون لها بالعفاف عما لا يحل لهم إلا على أزواجهم، معنى أنهم يلامون في إطلاق ما حضر عليهم فأمروا بحفظه إلا على زوجاتهم، فلا يلامون على الاسترسال معهن، وليس عليهن حفظ فروجهم عنهن أو ما ملكت أيمانهم من الإيمان ملكا خاصا، فيحل لهم التسري بهن ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، كأن تكون أختهم يرضع الرضاعة، فإنهم غير ملومين في عدم حفظ فروجهم عن أزواجهم ولا عما ملكت أيمانهم، ويلامون إن انطلقوا في معدى ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فمن تجاوز زوجته أو مملوكته إلى غيرها فهو معتد ظالم آثم، والذين هم لأماناتهم وعزمون الأمانة ما يؤتمنون عليه مما لا إثبات فيه ولا حجة عليه إلا شهادة الله تعالى، فالمستودع مؤتمن والمدين الذي ليس عليه حجة مؤتمن، والأب والولي بصغاره مؤتمن، وأولياء الولي في رعاياه مؤتمنون، والمؤمن في صلاته وصيامه وطهارته مؤتمن، العهد ما يعاهدون عليه من جهة الله سبحانه وجهة عباده، ومعنى راعون أي حافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون بإقامتها في أوقاتها وإتمام ركوعها وسجودها وقراءتها والمشروع من أذكارها أولئك هم الوارثون يعني حقا به يكون الوارثين الذين يرثون الفردوس وهو أوسخ الجنة وعلاها يرثونه ويستحقونه وقيل المعنى أنهم يرثون من الكفار منازلهم في الجنة لأنه سبحانه خلق لكل إنسان منزلا في الجنة ومنزلا في النار والله أعلم هم فيها خالدون يدعون فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها من سلالة من طين أي من نطفة مستخرجة من الإنسان وأصله من الطين الذي خلق منه آدم وأبو البشر ثم جعلناه نطفة باعتبار أفراده الذين هم بنو آدم في قرار مكين وهو الرحم ثم خلقنا النطفة علقة أحال النطفة البيضاء علقة حمراء فخلقنا العلقة مضغة قطعة لحم غير مخلقة ثم تكون مخلقة في طول لاحق فخلقنا المضغة عظاما متصلبة لتكون عمودا للبدن على أشكال مخصوصة فكسونا العظام لحما أي أنبت الله سبحانه وعلى كل عظم لحما على المقدار الذي يليق به ويناسبه ثم أنشأناه خلقا آخر أي نفخنا فيه الروح بعد أن كان جمادا وأخرجناه إلى الدنيا مع تكميل القوى المخلوقة فيه فتبارك الله أحسن الخالقين يستحق التعظيم والثناء بأنه أتقن الصانعين المقدرين ثم إنكم بعد ذلك لميتون بعد تلك الأمور الصائرون إلى الموت لا محالة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من قوتكم إلى المحشر الحساب والعقاب ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق يسماوات طرق بعضها فوق بعض وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا عن هذه السبع طرائق وحفظها بغافلين وحفظنا من في الأرض أن تسقط وحفظنا من في الأرض أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم أو تميد بهم الأرض وأنزلنا من السماء ماء الماء المطر فإنه به حياة الأرض وما فيها من الحيوان بقدر بتقدير منا بمقدار يكون فيه صلاح الزرع والثمار فإنه لو كثر لكان به هلاك ذلك فأسكناه في الأرض جعلناه مستقرا فيها ينتفعون به وقت حاجتهم إليه كالماء الذي يبقى في الينابيع والمياه الجوفية والمدران ونحوها وإنا على ذهاب به لقادرون أي كما قدرنا إنزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من وجوه فأنشأنا لكم به جنات لبساتنا مثفة أشجارها لقوتها تجن ما تحتها وتأيد السرع لكم فيها فواكه كثيرة من الرمان والتين والتفاح ونحوها مما ليست بقوت لهم ولا طعام ولا إدام وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن أي تنبت ثمرها وفيه الدهن وهو زيت الزيتون وصيب من للآكلين وهو زيت الزيتون نفسه لأنه يصطبه به وكل إدام يبتدم به فهو صب وصبار وإن لكم في الأنعام العبرة يستدل بخلقها وأفعالها على عظيم قدرة الله التي نسقيكم مما في بطونها وهو اللبن ولكم فيها منافع كثيرة في ظهورها وأولادها وأصوافها وشعرها وعليها وهي الإبل خاصة من دون باقي الأنعام من البقر والغنم وهي ويكون الركوب عليها في البر وفي أيام نزول القرآن وعلى الفلك السفن تحملون تتميما للنعمة وتكميلا للمنة فقال الملأ الذين كفروا من قومه قال أشرف قومه الذين كفروا به ما هذا إلا بشر مثلكم يجيزكم في البشرية لا فرق بينكم وبينه يريد أن يتفضل عليكم أي بدعاء النبوة ولو شاء الله لأنزل ملائكة لو شاء الله يرسل رسول إلا أرسل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أي بمثل دعوى هذا المدعي للنبوة من البشر إن هو إلا رجل به جنة أي جنون فهو لا يدري ما يقول فتربصوا به حتى حين ينتظر به حتى يستبين أمره بأن يفيق من جنونه فيترك هذه الدعوة حتى يموت فتستريح منه فلما سمع نوح عليه السلام كلام قومه وعرف تماديهم وعلى الكفر وإصرارهم عليه طلب من الله إهلاكهم وكان الله تعالى قد أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فدعا عليهم قال رب انصرني عليهم فانتقم منهم بما تشاء وكيف تريد بما كذبوني بسبب تكذيبهم إياي فأوهينا إليهم أصدع الفجر والسبينة بأعيننا بحفظنا وكلاءتنا وحينا تعليمنا إياك كيفية صنعها فإذا جاء أمرنا بالعذاب وفار التنور والتنور بيتنا الذي ينضج فيه الخبز جعل فوران الماء فيه علامة بدء الطوفان أي إذا وقع ذلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين أدخل في السبينة من كل أمة من أمم الحيوان زوجين ذكرا وأنثى وإنما قيل له ذلك لتعود الحياة على الأرض وتتكاثر الحيوانات فيها بعد الغرق بالطوفان وأهلك أي واسلك أهلك إلا من سبق عليه القوم منهم أي القوم من الله تعالى بهلاكه منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالدعاء لهم بإنجائهم إنهم مغرقون إنهم مقضين عليهم بالإغراق لظلمهم فإذا استويت أعلوت أنت ومن معك من أهلك وأتباعك على الفلك راكبين عليه فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، أي حال بيننا وبينهم وخلصنا من ظلمهم وشرورهم فأهلكهم بقدرته وعزته. وقل رب أنزلني منزلا مباركا، أي أنزلني في السفينة أمره الله سبحانه، وأن يقول هذا القول عند دخول السفينة وقيل عند خروجه منها، وأنت خير المنزلين، هذا سلام منه على الله عز وجل إثر دعائه له. إن في ذلك ما قصه الله عين من أمر نوح عليه السلام لآيات لدلالات على كمال قدرته سبحانه، وإن كنا لمبتلين إلى مختبرين لهم بإرسال الرسل إليهم يظهر المطيع والعاصي من الناس، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين من بعد إهلاكهم قالت وفتناهم قوم عاد وقوم هود، فأرسلنا بهم رسولا منهم نشأ فيهم بعد نشأ فيهم بين ظهورهم ليكون سكونهم إلى قوله أكثر من سكونهم إلى من يأتيهم من غير مكانهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي دعاهم إلى رأس ما دعا إليه الرسل وأقوامهم من عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له، أفلا تتقون، أي أفلا تخافون الله تعالى فتركوا عبادة غيره والإشراك به الذي يؤدي بكم إلى عذابه. وقال بلوا من قومه إشرافهم وقادتهم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، أي بما في الآخرة من الحساب والعقاب، وأسرفناهم ووسعنا لهم نعم الدنيا فبطروا في الحياة الدنيا من كثرة الأموال ورفاهة العيش يأكلوا مما تأكلون منه، وذلك يستلزم عندهم أنه لا فضل له عليهم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم فيما ذكر من الأوصاف إنكم من الخاسرون، أي مغبونون بترككم آلهتكم واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم، ولم يروا أنه بالإمكان يكون الرسول المرسل إليهم بشرا مثلهم، وهذا من ضلالهم، فإذا سألوا أنفسهم ما المانع أن يكون الرسول بشرا لما كان لديهم جواب أنكم مخرجون من قبوركم أحياء كما كنتم بعد أن كان بعض أجزائكم ترابا وبعضها عظاما نخيرة لا لحم فيها ولا أعصاب، هيهات هيهات لما توعدون، أي بعد إخراجكم من الوعد الذي توعدون بعدا كثيرا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي من حياة إلا حياتنا الدنيا، لا الحياة الآخرة التي تعدنا بها، نموت ونحيا في الدنيا لا غير، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي ما هو فيما يدعيه إلا مبتلي للكذب لا أصل لما يقول، قال رب انصرني بما كذبوني، قال نبيهم داعيا ربه عليهم بعد أن علم أنهم لا يصدقونه البتة، رب انصرني عليهم وانتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي، قال عما قليل أي بعد مدة قليلة من الزمان ليصبحن نادمين على ما وقع منهم من تكذيب العناد والإصرار على الكفر، فأخذتهم صيحة صاحبهم جبريل صيحة واحدة من أعد الريح التي أهلكهم الله بها فماتوا جميعا، فجعلناهم غثاء أي كغثاء السيل وهو والربوة الذي يحمله السيل على الظاهر الماء، صيرهم هلكا فيبسوا كما ييبس الغثاء، فبعدا للقوم الظالمين أي هلاكا لهم. ثم أنشأنا من بعدهم من بعدهم لكن قرونا آخرين، قيل هم قوم صالح ولوط وشعيب، وقيل هم بنو إسرائيل، ويحتمل أنهم قوم أخرى غير من قص الله تعالى علينا أخبارهم من أنبيائه كما قال تعالى في سورة إبراهيم الآية التاسعة بعد ذكر قوم نوح وعاد وثمود، قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ما تتقدم كل طائفة مجتمعة عن الأجل المكتوب في قرن أجلها المكتوبة لها في الهلاك ولا تتأخر عنه، ثم أرسلنا رسلنا تترى تتواتر واحدا بعد واحد، ويتبع بعضهم بعض المرسلين إلى تلك الأمم، فأتبعنا بعضهم بعضا أي في الهلاك بما نزل به من العذاب، وجعلناهم أحاديث وهي ما يتحدث به الناس عنهم، ليس لهم وجود في الدنيا إلا تلك الأحاديث عنهم، فبعدا لقوم لا يؤمنون أي هلاك لهم بلا عودة. بآياتنا يتسع متقدم ذكرها غير مرة، والسلطان المبين هي الحجة الواضحة البينة، إلى فرعون وملئه ونشره منهم فاستكبروا أي طلبوا الكبر وتكلفوا فلم يقاتلوا الحق، وكانوا قوما عالين قاهرين للناس بالبغي والظلم مستعلين عليهم، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا أي أنسلم لهما ما يقولان ونتبعهما وقومهما لنا عابدون، كان فرعون جعل بني إسرائيل عابدا للمصريين، وغير يحتمل أنه لما كان يدعي الألوهية أنه دعا بني إسرائيل إلى عبادته فأطاعوا فكذبوهما أي فصدوا على تكذيبهما فكانوا من المهلكين بالغرق في البحر. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة لعلهم يهتدون أي لعل قوم موسى يهتدون بها للحق ويعملون بما فيها من الشرائع، وجعلنا ابن مريم وأمه آية علامة علامة تدل على تعظيم قدرتنا وبديع صنعنا، وأويناهما إلى ربوة إلى مكان مرتفع قيل هي في أرض دمشق، قيل هي مدينة الناصرة ذات قارن ذات مستقر يستقر عليه ساكنوه ومعين، أي هو الماء الجاري من العيون في تلك الربوة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات المعنى، وقلنا يا أيها الرسل والطيبات ما يستفاض ويستلذ من الحلال، واعملوا صالحا وافقا للشرع إني بما تعملون عليم، لا يخفى علي شيء منه إني مجازيكم على حسب أعمالكم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي إن هذه ملتكم أيها الرسل ملة واحدة، وهو دعاء جميع الأنبياء إلى عباد الله وحده لا شريك له، فالزموها فاتقوني لا تفعلوا ما يوجب العقوبة عليكم إني أبي أن تشركوا بي غيري. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي كتبا، أي جعل أتباع الأنبياء دينهم مع اتحاده قطعا متفرقة مختلفة، فأصبحوا طوائف فاتبعت فرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة الإنجيل، وكان من أصحاب كل دين فرقا، كل فرقة لها كتب خاصة بها. الذي يظهر أن هذا التفسير فيه نظر، لأن المقصود فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي جعلت أتباع كل دين دينها فرقا، هذا المقصود. فصار أهل التوراة فرقا، وأهل الزبور فرقا، وأهل الإنجيل فرقا، وأهل القرآن فرقا، هذا هو الصواب. نعم. كل حزب بما لديهم فرحون ومعجبون به، وكان الواجب اتباع آخر الأنبياء، أي وكان الواجب اتباع آخر الأنبياء، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي اتركهم في دارهم وحيرتهم، ولا يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم حتى يموتوا فيعذبوا في النار. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، أيحسبون أن الذي نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والبنين نسارع به لهم في الخيرات فيما فيه خيرهم وإكرامهم، بل لا يشعرون، أي كلا لا نفعل ذلك، بل إنما هو استدراج لهم ليزدادوا إثما، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي هم لشدة خوفهم من الله تعالى على وجه دائم، والذين هم بآيات ربهم ونزلة إليهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يتصدقون وقلوبهم خائفة يظنون أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله لأنهم إلى ربهم راجعون، وسبب الوجه هو أنهم يخافون أن لا يقبل منهم ذلك على وجه المطلوب، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، فمن لم يستطع السجود في الصلاة فليوم إيمان، ومن لم يستطع الصوم فليفطر، وهذا يتحمل على ما وصف به السابقون، على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الكرامات ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاقة. ولدينا كتاب قد أثبت فيه أعمال كل واحد من المكلفين على ما هي عليه، ينطق بالحق يظهر به الحق المطابق للواقع من دون جهاز ولا نقص، وهم لا يظلمون بنقص ثواب أو بزيادة عقاب، بنقص الثواب أضيف الألف. نعم. وهم لا يظلمون بنقص ثواب أو بزيادة عقاب، بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي بل قلوب الكفار في غفلة عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحق أو عن الأمر الذي عليه المؤمنون، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، المعنى ولهم أعمال رضية لم يعملوها غير ما هم عليه، لا بد أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة لا محيص لهم عن ذلك. حتى إذا أخذنا مترفيهم المتنعمين منهم بالعذاب عذاب الآخرة إذا هم يجارون بالصراخ يستغيثون ويولولون، ويقال لهم حينئذ لا تجاروا اليوم، يقال لهم هذا لتبكيتهم وإغناطهم وقطع أطماعهم، إنكم منا لا تنصرون، إنه لا يمنعنا أحد من تعذيبكم ولا ينفعكم جزعكم، قد كانت آياتي تتلى عليكم أي في هذه الدنيا وهي آيات القرآن، فكنتم على أعقابكم تنكسون، أي ترجعون وراءكم معرضين عن سماع القرآن مستكبرين به، أي بحرم البيت الحرام اشتهر أهل مكة بالاستكبار به وافتخارهم بولايته والقيام به، وكانوا يقولون لا ينصر علينا أحد لأن أهل الحرم وقدامه وسامرا تهجرون، لأنهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون، وكان عامة سمرهم ذكر القرآن والطعن فيه، الهجر بفتح الهذيان، أي تهذون في شأن القرآن، أفلم يتدبروا قول القرآن، فإنهم لو تدبروا معانيه لظهر لهم صدقهم آمنوا به وبما فيه، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، فكان ذلك سبب لاستنكارهم القرآن، ولو عقلوا لعلموا أن ذلك لقيهم المراد بهم اختصوا به دون آبائهم، ألم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ومعلوم أنهم قد عرفوا بالصدق وأنه لم يجرموا عليه كذب القضل، أم يقولون به جنة أي جنون، مع أنهم قد علموا أنه أرجح الناس عقلا، بل جاءهم بالحق هو الدين القيم، وأكثرهم للحق كارهون لما جبلوا عليه من التعصب، أي وأقلهم كانوا لا يكرهون الحق ولكنهم لم يظهروا الإيمان خوفا من الكارهين له، ولو اتبع الحق أهواءهم لو جاء الحق على ما يهونهم يريدونه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المعنى لو كان الحق ما يقولون من وجود الآلهة مع الله لاختلف الآلهة، ومثل ذلك قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بل أتيناهم بذكرهم بكتاب الذي هو فخرهم وشرفهم وقيل الذكر هو الوعظ والتحذير، فهم عن ذكرهم معرضون مهملون للأمر الذي لهم فيه أعظم الشرف، أم تسألهم خرجا، أم هل الأمر الذي يصدهم عن الإيمان بك أنهم يزعمون أنك تسألهم أجرا تأخذه على الرسالة فتركوا الإيمان بك وما جئت به لأجل ذلك، مع أنهم يعلمون أنك لم تسألهم ذلك ولا طلبته منهم، حتى الصدقة حرمها الله تعالى على رسوله لا يقول قائل إنه ادعى الرسالة لتحصيل المال، فخراج ربك خير أي فرزق ربك الذي يرزقك في الدنيا وأجره الذي يعطيكه في الآخرة خير لك مما ذكر. ما ذكره الشيخ أنه حرم الله عليه الصدقة حتى لا يقول قائل إنه ادعى الرسالة لتحصيل المال، هذا مقصد صحيح، ولكن هناك مقصد آخر علة منصوص عليها في الحديث، وهي أن الزكاة أوساخ الناس وهي لا تليق بالأنبياء. نعم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة كان الصراط لناكبون عن طريق الحق لهم الحيفون إلى طرق الضلال، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر من قتل وجد من لجوا في طغيانهم إذا تمادوا في طغيانهم وضلالهم يعمهون يترددون ويخططون، ولقد أخذناهم بالعذاب قيل هو الجوع الذي أصابهم في سن القحط، فما استكانوا لربهم إما خضعوا ولا تذللوا وما يتضرعون لا يدعونه بالرغبة والشدائد، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد قيل هو عذاب الآخرة وقيل قتلهم يوم بدء بالسيف، إذا هم فيه مبلسون متحيرون لا يدرون ما يصنعون، والإبلاس اليأس من كل خير قليلا ما تشكرون قيل معناه يكونه البتة غلاء أن الكفار شكرا قليلا، وهو الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم فيها كما تبث الحبوب لتنبت وإليه تحشرون أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم، وهو الذي يحيي ويميت على جهة الإفراد والاستقلال، وله اختلاف الليل والنهار يختلفان في الإضاءة والإظلام والطول والقصر، وقيل اختلافهما تكررهما يوم بعد يوم وليلة بعد ليلة، أفلا تعقلون كنه قدرته وتتفكرون في ذلك، بل قالوا مثل ما قال الأولون أي آباؤهم الموافقون لهم بدينهم أو المراد الأمم المستغرقة، قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، مجرد استبعاد لم يتعقلوا فيه لم يتعلقوا فيه بشيء من الشبه، وإلا فلن العلم يمنع ذلك ولا العقل يأباه، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل أن وعدنا هذا البعث ووعده آباؤنا فلم نرهم بعثوا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا إلا كذب الأولين التي سطروها في الكتب، سيقولون إلا إلى أود له يقول ذلك، يقول أفلا تذكرون إن كنتم مقدما أنها لله تعالى وأنه الخالق لها المتصرف بها، فلم تعبدون معه آلهة أخرى تعلمون أنها لا تملك شيئا، سيقولون إلا كلها لله وربها، قل يا محمد أفلا تتقون، أي ما دمتم تعلمون أن آلهتكم ليس لها ملك شيء مما في السماوات والأرض، فلم تصرفون إليها العبادة التي يستحقها الله وحده، قل من بيده ملكوت كل شيء الملكوت الملك، وهو يجير أن يغيث غيره إذا شاء يمنعه، ولا يجار عليه لا يمنع أحد من عذاب الله ولا يقدر على نصره وإغاثته من الله، قل فأنا تسحرون كيف يقين لكم الحق باطلا والصحيح باطلا، فعبدتم غير الله مع وضوح الحق كأن ساحرا ساحركم فأقلع عقولكم، إذا لذهب كل إله بما خلق لو كان مع الله آلهة لانفرد كل إله بخلقه واستبد به، وامتاز ملكه عن ملك الآخر ووقع بينهم التقارب والتحارب والتغالب، ولعلى بعضهم على بعض غلب القوي على الضعيف وقهره وأخذ ملكه كعدد الملوك بني آدم، وحينئذ عند ذلك الضعيف المغلوب لا يصلح أن يكون إلها، وإذ تقرر عدم إمكان المشاركة بالربوبية وأنه لا يقوم بها إلا واحد تعين أن يكون هذا الواحد هو الله تعالى عالم الغيب والشهادة، أي هو مختص بعلم الغيب والشهادة، وأما غيره فهو وإن علم الشهادة لا يعلم الغيب، فتعالى الله عما يشركون، والمعنى أنه سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في الملك، قل رب إما تريني ما يوعدون، إن كان ولا بد يا رب أن تجعلني أرى ما وعدتهم به من العذاب الذي يهلكهم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. أي نزلت بهم النقمة يا ربي فاجعلني خارج عنهم أرى عذابهم من بعيد ولكن لا ينالني منه شيء لأنني مؤمن بك مصدق بمواعيدك وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. أي إن الله قادر على أن يري رسوله عذابهم ولكنه يقدر لعلمه بأن بعضهم سيوم ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالخصلة التي هي أحسن من غيرها وهي الصفة والإعراض عما يفعله الكفار نحن أعلم بما يصفون أي ما يصفونك به مما أنت على خلافه أو بما يصفون من الشرك والتكذيب. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين أي نزواتهم ووساوسهم وفي الحديث همزه الموتة أي الجنون وأعوذ بك رب أن يحضرون فإنهم إذا حضروا الإنسان لم يكن لهم عمل إلا وسوسة والإغراء على الشر والصرف عن الخير حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أي قال ارجعني لعلي أعمل صالحا في الدنيا إذا رجعت إليها من الإيمان وما يتبعه من أعمال الخير. كلا إنها كلمة هو قائلها أي مجرد كلمة يقولها ولو أجيب على ذلك ما حصل منه وفاء ومن ورائهم من أمامهم ومن أيديهم برزخ أي حاجز بين الموت والبعث إلى يوم يبعثونه يوم القيامة فهم في هذه الفترة البرزخية مرجعون لأمر الله في قبورهم لا يستدركون ما فاتهم من العمل ولا يصلحوا ما أفسدوه. فإذا نفخ بالصور هي النفخة الثانية والصور هو القبر الذي ينفخ فيه قيام الساعة فلا أنساب بينهم يومئذ أي لا يتفرقون بالأسباب ولا يذكرونها ولن تفيدهم يومئذ شيئا ولا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا فإن لكل واحد منهم إذ ذاك شغلا شاغلا فمن ثقلت موازينه أي موزوناته من أعمال الصالحة فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بمضارب من محبوبة الناجون من الأولى التي يخافونها ومن خفت موازينه أي خفت موزوناته من الأعمال الصالحة في مقابلة ما لهم من السيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي ضيعوها وتركوا ما ينفعها تلفح وجوههم النار اللفح إحراق وخصل وجوها لأنها أشرف الأعضاء وهم فيها كالحون الكالح الذي قد تشمرت شفتاه وبدت أسنانه من التعب والألم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا أي غلبت علينا لذاتنا وشهواتنا فسمى ذلك شقوة لأنه يقول إلى الشقاء ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إلى ما كنا عليه من الكفر فإنا ظالمون لأنفسنا بالعود إلى ذلك طلبوا الرجوع إلى الدنيا بعد دخول النار كما طلبوه عند الموت قال اخسأوا فيها أي تباعدوا تباعد السخط كما يقال الكلب إذا اقترب من الشيطان وتخسأ إنه كان فريق من عبادي وهم المؤمنون يدعون الله بالرحمة والمغفرة ويعترفون بصفاته العلى فاتخذتموهم سخريا أي هزوا بالقول حتى أنسوكم ذكري أي نسيتم ذكر الله من شدة اشتغالكم بالاستهزاء إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون أي جزيتهم على صبرهم بفوزهم اليوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين لما سألوا الرجوع إلى الدنيا سألهم ذلك ليبين لهم أنهم قد عمروا فيها ما يتذكر فيه من تذكر وإن كان قليلا بالنسبة إلى الآخرة قالوا لبثنا يوما وبعض يوم استقصروا مدة لبثهم في الدنيا لما هم فيه من العذاب الشديد فاسأل العادين أي المتمكنين من معرفة العدد نسوا عدد السنين لما نالهم من الهول قال إن لبثتم إلا قليلا ما لبثتم في الأرض إلا لبثا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون شيئا من العلم لعلمتم اليوم قلة لبثكم في الأرض أي ولا شغلتم أنفسكم بطاعة الله استعدادا ليوم القيامة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي للإهمال كما خلقت البهائم ولا ثواب ولا عقاب وأنكم إلينا لا ترجعون بالبعث والنشور فنجازيكم بأعمالكم فتعالى الله أي تنزه عن أن يخلق شيئا عبثا الملك الذي يحق له الملك على الإطلاق الحق وملك غيره زائل فان لا إله إلا هو رب العرش الكريم فكيف لا يكون إله ربا لما هو دون العرش الكريم من المخلوقات لا برهان له به البرهان والحجة الواضحة والدليل الواضح وليس هناك رب آخر غير الله عليه برهان وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أمره سبحانه بالاستغفار لتقتدي به أمته سورة النور. سورة هذه سورة أنزلناها، والسورة عبارة عن آيات مسرورة لها مبدأ ومختم، وفرضناها يوجبناها وألزمناكم العمل بأحكامها، وأنزلنا فيها آيات بينات أنزلنا في غمورها وتضاعيفها وتكرير أنزلنا لكمال عناية بإنزال هذه السورة لما اشتملت عليه من الأحكام. الزانية الزاني بجلد كل واحد منهما الزنا، هو أخو الرجل للمرأة من غير عقد زواج بينهما، والزانية هي المرأة المطامعة للزنا الممكنة منه لا المكره للمكره. فجلدوا الجلد الضرب يستوطن العصا، يقال جلده اذا ضرب جلده 100 جلده واحد الزاني بكر، وكذلك الزانيه. وثبت في السنه زياده الترغيب عام. واما من كان محصنا من الاحرار فعليه الرجوع الى السنه الصحيحه المتواتره. هذه الايه تناسب كل ايه الحبس وايه الاذلتين في سوره النساء الايتان 15 و16، والخطاب في هذه الايه للائمه ومن قام مقامهم وقيل المسلمين اجمعين والامام ينوب عنهم. ولا القول بان المسلمين اجمعين يعني الامام ينوب عنهم، هذا هو عقيده اهل السنه والجماعه، ان الامام هو النائب وهو الواجب عليه أن يقيم الحدود. فإذا لم يقيم الإمام أو الحاكم الحدود الشرعية فهو الآثم وهو الذي يتحمل، وليس على المسلمين إثم ما دام ينصحونه ويرشدونه إلى الحق. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الرأفة الرقة والرحمة، وقيل هي رب الرحمة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن كنتم تصدقون بالتوحيد والبعث الذي فيه جزاء الأعمال، فلا تعطلوا الحدود. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أن يحضرهم فرقة من المسلمين سياسة في التنكير بهما وشيوع العار عليهما وإنشار فضيحتهما، وليتم النكال والرفع عن الفاحشة باشتهار الأمر. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي إن غالب الزنات الواحد منهم لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله، وغالب الزواج لا ترغب الواحد منهن إلا بالزواج بزانية مثلها. والمقصود زاد المؤمن عن نكاح الزواج بعد تجريم عن الزنا، وهذا أرجح الأقوال. وحرم ذلك على المؤمن، أي نكاح الزواج المشركات ما فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للتهمة واحتمال أن تدخل عليه ولدا ليس منه. فلا يحل للمسلم العفيف أن يتزوج امرأة غير عفيفة وهو يعلم، ولا يحل للمرأة العفيفة أن تتزوج رجلا فاجرا وهي تعلم. والذين يرمون المحصنات ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة قذفا، والمراد بالمحصنات النساء العفيفات المؤمنات، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار بهن أعظم، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة. والمراد بالمحصنات هنا العفائف والعلماء بالشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف، أبحاث مطولات مستوفاة في كتب الفقه. ولا حد على من قذف كافرا او كافره ثم لم ياتوا باربعه شهداء يشهدون بوقوع الزنا منهن، واذا لم تكمل الشهود اربعه كانوا قذفه يحدون حد القذف. وقد وقع في خلافة عمر رضي الله عنه أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا، فاجلدوهم 80 جلدة، اجلدوا كل واحد منهم هذا العدد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي فاجمعوا لهم بين الأمرين الجلد وترك قبول الشهادة، وأولئك هم الفاسقون. والفسق هو الخروج عن طاعة الله، فتطبق على القاذفين أحكام الفساق. إلا الذين تابوا من بعد ذلك من بعد اقترافهم من ذنب القذف وأصلحوا أعمالهم التي بجملة كان ذنب القذف، وتداركوا ذلك بالتوبة والإنجاز للحد. فإن تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه الفسق، ولا يرتفع الحد بالتوبة. وتوبة القاذف لا تكون إلا بأن يقر بأنه كذب في ذلك القذف الذي وقع منه وأقيم عليه الحد بسببه، فإن الله غفور رحيم. لذلك لم يؤاخذ القاذف بعد التوبة، ورضي لكم قبول شهادته. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يشهدون بما رموهن به من الزنا، فشهادة أحدهم 4 شهادات، أي فشهادة أحدهم الذي تزين عنه حد القذف أن يشهد 4 مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ثم يشهد الخامسة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي فيما رماها به من الزنا. ويدرى عنها أي عن المرأة العذاب، وهو الحد أن تشهد 4 شهادات بالله. والمعنى أنه يدفع عن المرأة الحد شهادتها 4 شهادات بالله إن الزوج من الكاذبين، والخامسة أي أن تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان الزوج من الصادقين فيما رماها به من الزنا. وتخصيص الغضب بالمرأة للترغيب عليها لكون الإغراء بالزنا من جهتها في الغالب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب يعود على من تاب إليه ورجع المعاصي بالتوبة عليه والمغفرة له، حكيم فيما شرع لعباده من النعم وفرض عليهم من الحدود، أي لولا ذلك لنال الكاذب منهما عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك الإثم الكذب والبهتان والمراد به هنا ما وقع بالإفك على عائشة أم المؤمنين. أخرج البخاري ومسلم وأهل السنة وغيرهم حديث عائشة الطويل في سبيل نزول هذه الآيات، وحاصلوا أنها خرجت منها هودجها تلتمس عرضا لها انقطع، فرحلوهم يظنون أنها في هودجها، فرجعت وغدت تحت الجيش والهودج معهم، فقام في ذلك المكان ومر بها صفوان بن معطل وكان متأخرا عن الجيش فناف راحلته وحملها عليها، فلما رأى ذلك أهل الإفك اتهموها بالفاحشة وقالوا ما قالوا، فبرأ الله مما قالوا. عصبة منكم وهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين وزيد بن رفاعة وحسن بن ثابت ومصطفى بن مثاثة وحملة بنت جحش ومن ساعدهم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يحصل لكم به الثواب العظيم وبيان براءة أم المؤمنين وصيرورة قصتها هذه شرعا عاما لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي يسمى تكلمه بالإفك، والذي تولى كبره منهم له هو عبد الله بن أبي وغيره وحسان، له عذاب عظيم بسبب عمله السيء، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي كان يضيل بها حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يغيظوا ذلك على أنفسهم، فإن كان ذلك يبعد منهم فهو من المؤمنين أبعد. روي أن امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا، ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكذب، أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله. قال فعائشة والله خير منك وأطيب، إنما هو كذب وإفك باطل، وقالوا هذا إفك مبين أي كذب ظاهر، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك الخائضون في الإفك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله تعالى هم الكاذبون الكاملون في الكذب فيما فضتم فيه، أي لولا أني فضيت لكم بالفضل في الدنيا بالنعم التي من جملتها الإمهال والرحمة بالآخرة بالعفو لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك، ولكن برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة من أتاه تائبا، إذ تلقونه بألسنتكم يرويه بعضكم عن بعض، وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل يقول بلغني كذا وكذا، ويتلقونه تلقيا عن غير تحقق، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، إن قولهم هذا متصل بالأفواه من غيره يكون واقعا في الخارجين ناشئا عن رؤية أو خبر صحيح، وتحسبونه هينا أي شيئا يسيرا لا يلحقكم به إثم وهو عند الله عظيم، أي عظيم ذنبه وعقابه، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا عتاب لجميع الذين خاضوا في إشاعة الإفك من المؤمنين، أي هلا إذ سمعتم حديث الإفك قلتم تكذيبا للقائضين فيه والمفترين له، ما ينبغي لنا ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث ولا أن يصدر ذلك منا بوجه من الوجوه، سبحانك إذ تعجب من أولئك الذين جاؤوا إليك، هذا بهتان عظيم، والبهتان هو أن يقال بالإنسان ما ليس فيه، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ويفشو الزنا وينتشر في الذين آمنوا هم المحصنون العفيفون من أهل الإيمان، لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحج عليهم والآخرة بعذاب النار، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم أي لعاجلكم بالعقوبة، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تتبعوا مسالك الشيطان ومداهمه، ولا تتركوا طريقه التي يدعوكم إليها، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، والفحشاء ما أفرط قبحه والمنكر ما ينكره الشرع، ومن اتبع الشيطان صار مبتليا به يطيعه فيما يأمر به، ما زكى منكم من أحد أبدا، ما طهر أحد منكم نفسه من دنسها ما دام حيا، ولكن الله يزكي من يشاء ومن عباده بالتفضل عليهم والرحمة لهم، ولا يأتني أن يحلف أولو الفضل منكم والسعة أي المراتب العالية والغنى. أخرج ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان مصطفى بن مثاثة ممن تولى كبره من أهل الإفك، وكان قريب الليل بيته وكان في عياله، فحلف أبو بكر ألا ينيله خيرا أبدا، فأنزل الله هذه الآية، قالت فأعاده أبو بكر إلى عياله وكفر عن يمينه، أي يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين، وكان مصطفى قرابة لأبي بكر مهاجرا مسكينا، وكل من هذه الأوصاف الثلاثة تستدعي المعونة وإن وقع منهما وقع، وليعفوا عن ذنبهم الذي أذنبوا عليهم وجنايتهم التي اقترفوها، وليصفحوا بالإرضاء عن الجانب والإغماض عن جنايته، ألا تحبون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن الفاعل الذي فات عليكم والله غفور رحيم، فكيف لا يقتدي العباد بربهم في العفو والصفح عن المسيئين إليهم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إلا التي لا تخبر الفاحشة ببارهن ولا يبقين لها. ومنهن عائشة رضي الله عنها لعنوا في الدنيا والآخرة المراد باللعنة الإبعاد عن رحمة الله وضرب الحد وهجر سائر المؤمنين لهم وزوارهم عن رتبة العدالة يوم تشهد عليهم ملزئة بذلك وبما تكلموا به وأيديهم وأرجلهم بما عملوا بها في الدنيا الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعطيهم الله جزاءهم عليها موفرا لا شك في ثبوته. الخبيثات من الخبيثين أي الخبيثات من النساء الخبيثين من الرجال وكذا الخبيثون أي الخبيثات لا يتجاوزونهن وهكذا قوله والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا فكان أولى أن تكون له الطيبة وكانت عائشة الطيبة وكانت أولى بأن يكون لها الطيب أولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقوله الخبيثون والخبيثات. وبهذا برئت عائشة أم المؤمنين بها وبهذا برئت عائشة أم المؤمنين بهذه الآية لهم مغفرة ورزق كريم ورزق الجنة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم فإذا علمتم ذلك دخلتم وتسلموا على أهلها يقول السلام عليكم أأدخل مرة أو مرتين أو ثلاثا ذلكم خير لكم لأن تقول بغتة لعلكم تذكرون. والمراد بالتذكر الاتعاظ والعمل بما أمر به حتى يؤذن لكم بدخولها من جهة من يملك الإذن. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وإن قال لكم أهل البيت ارجعوا فارجعوا ولا تعاودوهم بالاستئذان مرة أخرى هو أزكى لكم أي أفضل وأظهر من التدنس من الحياة على الدخول ما في ذلك من سلامة الصدر والبعد عن الذيبة والفرار من الزنا. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة هي البنات والحوائط ونحوهما من البيت من النباء العامة إن أصحابها جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيها فذلك بدرجة الإذن للناس جميعا. وقال عطاء المراد بها الخلق المراد بها القلب فيها متاع لكم ومتاع منفعة والعيان التي تباع والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أي ما تظهرون وما تخفون وفيه وعين لمن لم يتأدب بآداب الله في دخول بيوت الغير. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لما ذكر حكم الاستئذان يتبعه بذكر حكم النظر على العموم لقطع ذرائع الزنا. وغض البصر أن يقبض بغض وغض البصر أن يخفض بعض بصره بحيث تمتنع الرؤية. قيل وجه التبعيض أن يعفى أنه يعفى للناظر عن أول نظرة تقع من غير قصد ويحفظوا فروجهم عما يحرم عليهم ذلك الغض وحب أزكى لهم أظهر من دنة الذيبة وأطيب من التلبس بهذه الدناءة. إن الله خبير بما يصنعون وعيد لمن لم يغض بصره أو لم يحفظ فرجه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يستدل به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهم. ويجب عليهن حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدم في حفظ رجال فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هو الثياب والوجه والكفان وقال ابن عباس وقتادة ظاهر الزينة والكحل والسوار والخضاب والخاتم ونحو ذلك فإنه يجوز للمرأة أن تبدي أن تبنيه. وعن ابن عمر بن عباس رضي الله عنه الوجه والكفان وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها والجيوب جمع جيب وهو موضع القطع من الدرع والقميص من حيث يدخل الرأس. ولا يبدين زينتهن الباطنة التي بالشعر أو على الصدر إلا لبعولتهن يزوجهن ويدخل في قوله أو أبنائهن أولاد أبنائهن وإن سفنوا وأولاد بناتهن وإن سفنوا وكذا أباه الوعد وكذا آباء البعولة وآباء الآباء وآباء الأمهات وإن علوا وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا وكذلك أبناء الإخوة والأخوات والعم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم. والرضاع كالنسب أو نسائهن من مختصات بهن الملابسات لهن بالخدمة أو الصحبة غير ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم. وعند الحنابلة تنظر الكافرة إلى المسلمة ما تنظره منها المرأة المسلمة أو ما ملكت أيمانهم يشمل العبيد والإماء مسلمين أو كافرين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم من يتبع أهل البيت من خادم أو أجير أو خصي أو أحمق ممن لا حدث له في النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. يقال الإنسان طفل ما لم يراهق ولم يبلغ حتى الشهوة للجماع ولا يلتفت إلى مفاتن المرأة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلقالها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون في الأمر بالتوبة ولا خلاف في وجوبها وأنها فرض من فرائض الدين. وأنكحوا الأيام منكم الأيم الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها بكرا كأثر تيمن ونكاح سنة من السنة المؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني ولكن مع القدرة عليه وعلى مؤانه. والصالحين من عبادكم وعبيدكم وإمائكم أي مملوكاتكم والصلاح والإيمان إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أي لا تسرعوا من تزويج الخاطبين بسبب الفضل، فمن تزوج يغنيه الله من غنى النفس وغنى المال، والله واسع ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه غنى من يغنيه من عباده، عليم بمصالح خلقه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إن يطلب العفة عن الزنا والحرام، من لا يجد تكلفة النكاح من المال والنفقة أو لم يجد زوجة مناسبة حتى يغنيهم الله من فضله، أن يرزقه رزقا حسنا يسترون به ويتمكنون بسببه من النكاح. والذين يبتغون الكتاب مما مالكت أيمانكم الكتاب أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه مهجما، فإذا أداه فهو حر، إن علمتم فيهم خيرا والخير هو الخلق عادة، وآتوهم مما لله الذي أتاكم بيحط عنهم بعض ما كتبوا عليه، وذلك إذا أدوا ما كتبوا عليه من المال. ولا تكرموا فتياتكم على البغاء، المراد بفتياتهم الإماء والبغاء الزنا بأجر، وهذا مختص بذل النساء، إن أردنا تحصنا كانوا يكرهونهن وهن يريدن التعفف لتبدأوا عرض الحياة الدنيا، وهما تكتبوا الأمة بفرضها باعتبار أن عادتهم كانت كذلك، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن، فربما لا تخلو في تواعيد الزنا عن شائبة مطاوعة بحكم الجبلة البشرية. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات واضحات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي مثلا كأمثال الذين مضوا من القصص العجيبة المضروبة لهم في الكتب السابقة وموعظة للمتقين ينتفع بها المتقون خاصة. الله نور السماوات والأرض، النور في اللغة الضياء هو الذي يبين الأشياء بعكاسه عنها ودخوله في العيون، والله جعل السماوات والأرض منيرتين باستقامة أحضانهما بكمال تدبيره عز وجل وهدايته لمن فيهما، مثل نوره نور الفائض عنه، والذي جعله في قلب عبده المؤمن كمشكاة، وهي القوة بالحائط غير النافذة فيها أجمع للضوء الذي يكون فيها من إصباح وغيره، فيها مصباح وهو السراج المصباح في زجاجة، فهو لذلك أشد إضاءة، الزجاجة كأنها كوكب ذري أي يشابه الذرة، وقال الضحاك الكوكب الذري والزهرة، يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة زيتونة، قيل من بركتها أن تورثها إذا ودها ودهان ودباغ ووقود، وليس فيها شيء إلا وفي منفعة، لا شرطية ولا غربية، لا يسترها عن الشمس سين لا في حال شروقها ولا في حال غروبها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لصفائه وجودته. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازدل ضوءا على ضوئه، كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور، نور على نور، المصباح نور والزجاجة نور وانعكاسه من المشكات نور. ويضرب الله الأمثال للناس ليبينوا الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريبا لها إلى الأفهام. في بيوت أي ذلك المصباح في المساجد، أذن الله أن ترفع تبنى عالية وتعظم ويرفع شأنها وتنزه عن الأنجاس والأقدار ويذكر فيها اسمه بالأذان والتسبيح ومسائل الأذكار، فهي خير بيوت في الأرض يسبح له فيها بالغدو والآصال بأوائل النهار وأواخره، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. عن ابن عباس قال: كانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون، فإذا سمعوا نداء الصلاة ألقوا في أيديهم وقاموا إلى المسجد فصلوا عن ذكر الله بأسمائه الحسنى وإقام الصلاة وإقامتها وإيتائها من غير تأخير وإيتاء الزكاة المفروضة، يخافون يوما أي يوم القيامة تتقلب فيه القلوب والأبصار، تكون متقلبة من الطمع في النجاة والخوف من الهلاك، وأما تقلب الأبصار فهو نظرها من أي ناحية يقفدون وإلى أي ناحية يصيرون. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وحسن ما وعدهم من تضعيف ذلك إلى 10 أمثال وإلى 700 ضعف ويزيدهم من فضله ما فوق الجزاء الموعود به. أحسنت، بارك الله فيك. قرأ مع الشيخ عبد السلام. يعني هذا النور الذي ذكره الله عز وجل هو مثل ضربه الله تبارك وتعالى، فالله نور السماوات منورهما، وهو سبحانه نور، ذاته نور وأوصافه نور جل في علاه، وما يرسله من الوحي نور، وما يكون في ملكه هو بنور الحكمة، كل هذا نور، والإيمان الذي يلقيه في قلب المؤمن نور، فإذا كان في قلب المؤمن إيمان وهو نور وجاءه الوحي وهو نور صار نورا على نور، ثم الطاعات هذه تزيدها نورا، لذلك قال: في بيوت أذن الله

لقد أنزلنا آيات مبينات وما فرطنا في الكتاب من شيء والله يهدي من يشاء بتوفيقه للنظر الصحيح وإرشاده إلى التأمل الصادق إلى صراط مستقيم إلى طريق مستوى لا عوج فيه فيتوصل بذلك إلى نعيم الجنة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا هم المنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويلتزمون الطاعة لله ورسوله بمجرد اللسان لا عن اعتقاد صحيح. ثم يتولى فريق منهم من هؤلاء المنافقين فلا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرون به من الجهاد وغيره. من بعد ذلك أي من بعد ما صدر عنهم ما نسبوا إلى أنفسهم من دعوى الإيمان والطاعة وما أولئك من المؤمنين. الإشارة بقوله أولئك راجع إلى من تولى. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يحكم الرسول بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المحاكمة إلى الرسول إذا كان الحق عليهم وذلك من نفاقهم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أي مظهرين الخضوع لأنهم يعلمون أنه شرك لهم. أفي قلوبهم مرض أي كان الإعراض منهم عن التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب النفاق الكائن في قلوبهم أم ارتابوا وشكوا في أمر نبوته صلى الله عليه وسلم وعدله في الحكم أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله والحيف المين في الحكم. بل أولئك هم الظالمون أي ليس ذلك لشيء مما ذكر بل لظلمهم وعنادهم. ويجب على كل مسلم إذا دعي الإجابة إلى القاضي العالم بحكم الله العادل في حكمه لأن العلماء ورثة الأنبياء والحكم من قضاة الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب والسنة العادلين في القضايا هو حكم بحكم الله وحكم رسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا المعنى أنه ينبغي للمؤمنين أن يكونوا هكذا بحيث إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوه بالطاعة والإذعان. هم يقولون سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأطعنا أمره وإن كان ذلك بما يكرهونه ويضرهم. أولئك المؤمنون الذين قالوا هذا قولهم المفلحون الفائزون بخير الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون بالنعيم الدنيوي والأخروي إلى من عداهم. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن ومعنا جهد إيمانهم طاقة ما قدروا أن يحلفوا وكانت مقالتهم هذه كاذبة وأيمانهم فاجرة. فرد الله عليهم فقال قل لا تقسموا إلى تحلفوا على ما تزعمونه من الطاعة والخروج إلى الجهاد إن أمرتم به طاعة معروفة أولى بكم من أيمانكم إن الله خبير بما تعملون من الأعمال أي فلماذا تقسمون إن كنتم صادقين. هذا مثل المثل اللي يقول ما نبي أقوال نبي أفعال لماذا تقسمون الأيمان عليكم بالطاعة وهو الفعل. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة ظاهرة وباطنة بخلوص اعتقاد وصحة نية. فإن تولوا خطاب للمأمورين أصله فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل أي فاعلموا أن ما على النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل مما أمر به من التبليغ وقد فعل. وعليكم ما حملتم أي ما أمرتم به من الطاعة وإن تطيعوا فيما أمركم به ونهاكم عنه تهتدوا إلى الحق وترشدوا إلى الخير وتفوزوا بالأجر. وما على الرسول إلا البلاغ المبين فلا يقدر على حمل قلوبكم على الإيمان فبادروا إليه بعمل من عندكم. ليستخلفنهم في الأرض ليجعلنهم فيما فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك في ممالكهم كما استخلف الذين من قبلهم من بني إسرائيل وغيرهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أن يجعله الله ثابتا مقررا ويسع لهم في البلاد ويظهر دينهم والإسلام على جميع الأديان يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم ما داموا على ذلك. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يجعلهم مكان ما كانوا فيه من خوف الأعداء أمنا بحيث لا يخشون إلا الله سبحانه ولا يرجون غيره. وقد كان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقليل في خوف شديد من المشركين. لا يخرجون إلا في السلاح ولا ينسون ويصبحون إلا على ترقب لنزول المضرة فيه من الكفار، ثم صاروا في غاية الأمن والدعة وأذل الله لهم شياطين المشركين وفتح عليهم البلاد ومهد لهم في الأرض ومكنهم منها فلله الحمد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي هذا ما يلزمهم فعله لكي أوفي لهم بالوعد المذكور. ومن كفر بعد ذلك، أي من كفر هذه النعمة بعد ذلك الوعد الصحيح، فأولئك هم الكافرون هم الفاسقون، أي الكاملون في الفسق وهو الخروج عن الطاعة والطغيان في الكفر. لعلكم ترحمون، افعلوا ما ذكر رادين أن يرحمكم الله سبحانه. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تظن أنهم يفوتونني إذا أردت أن أوقع بهم العذاب. بالنسبة لكلمة الفاسق، يعني الألف واللام قد تأتي للدلالة على الكمال وهو بمعنى الكافر، وقد تأتي الألف واللام في كلمة الفاسق بمعنى الجنس، وحينئذ يمكن أن يقال المقصود جنس الفاسق حتى لو كان مسلم. فننتبه للفرق بين، مثل ما مر معنا في رد شهادة الفاسقين، المقصود جنس الفاسق، وهنا هم الفاسقون أي الكافرون الكاملون في الفسق، فالكامل في الفسق هو الكافر. نعم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وهم العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم هم الأطفال الذكور والإناث، ثلاث مرات في ثلاث أوقات في اليوم والليلة، وقيل المراد ثلاثة استئذانات كلما استأذنوا أي لا يزيد على ثلاث، من قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام عن المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، وربما يبيت عريانا أو على كل حال لا يحب أن يراه غيره فيها، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وذلك عند انتصاف النهار فإنهم قد يتجردون عن الثياب لأجل القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء وذلك لأنه وقت التجرد عن الثياب والخلوة بالأهل، ثلاث عورات لكم، والعورات الساعات التي تكون فيها العورة، أي هي ثلاث أوقات يختل فيها الستر. وقد قيل حكم هذه الآية منسوخ، وكان ذلك حين لم يكن للبيوت أبواب، فلما صار للناس أبواب زالت الحاجة والاستئذان، وقيل بل حكمها ثابت في حق الرجال والنساء، يجب عليهم أن يمروا صبيانهم ومماليكهم بالاستئذان في تلك الأوقات إذا دخلوا عليهم، وليس لهم أن يدخلوا دون إذن. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي إثم في الدخول بغير استئذان بعد كل واحدة من هذه العورات الثلاث، طوافون عليكم أي هم خدمكم، فلا بأس أن يدخلوا عليكم بغير هذه الأوقات بغير إذن، بعضكم على بعض، بعضكم يطوف على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام، والله عليم حكيم كثير العلم بالغ والحكمة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم بين سبحانه، وهنا حكم الأطفال الذين يبلغون الحلم، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يستأذنون في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم من الكبار الذين أمروا بالاستئذان في أوقات العورات وغيرها. والقواعد من النساء العجائز التي قعدن عن الحيض والولد من الكبر اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لا يطمعن فيه لكبرهن، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن إلا رغبة الرجال فيهن، أي فتضع الثياب التي تكون على ظاهر البدن كالجلباب ونحوه إلى الثياب التي على العورة، غير متبرجات بزينة، أي غير مظهرات للزينة التي أمرهن بإخفائها في قوله ولا يبدين زينتهن، والمعنى من غير أن يردن بوضع الجلاب بإظهار زينتهن، ولا متعرضات بالتزين لينظر إليهن الرجال، وأن يستعففن خير لهن، أي وأن يتركن وضع الثياب فهو خير لهن من وضعها، والله سميع عليم كثير السماع والعلم بليغهما لأن السميع وعليم صيغتان مبالغة، سميع كثير السمع عظيم السمع، عليم كثير العلم عظيم العلم، مثل ما مر معنا الركع السجود صفتان من صفات المبالغة. نعم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا وخلفوا زم خلفوا الزم زمناهم. الزمن جمع زمن، وهو الرجل الكبير المسن أو المرأة الكبيرة المسنة. نعم. قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم أصحاب الأمراض المزمنة، وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك وقالوا لا ندخلها وهم غيبوا. فنزلت هذه الآية رخصة لهم، وقيل المراد لا حرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو، ولا على أنفسكم عليكم وعلى من يماثلكم من المؤمنين أن تأكلوا أنتم ومن معكم من بيوتكم البيوت التي فيها متاعهم وأهلهم، فيدخل في ذلك بيوت الأولاد كذا قال المفسرون. وبيت ابن الرجل بيته لحديث أنت ومالك لأبيك. قال جمع من المفسرين من بيوتكم، قال أي بيوت الأولاد، لأن الإنسان لا يحتاج إلى إذن أن يأكل من بيته. طيب لماذا قال بيوتكم ولم يقل بيوت أولادكم؟ لأن بيت الولد بيت للوالد، بيت الولد بيت للوالد ولا عكس. نعم. أو بيوت آبائكم ذكر الأقارب الأدنين، لأن القرابة مظلة الإذن. أو ما ملكت أو ما ملكتم مفاتيح والبيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أربابها، وذلك كالوكلاء والعبيد والخزان، فإنهم يملكون التصرف في بيوت من أذن لهم بدخول بيته وأعطاهم مفاتيح. القرآن العظيم علمه غالب. لما كنت أكتب في التبيان في أنواع علوم القرآن مررت على قوله جل وعلا ذوي القربى، فقلت في نفسي من هم ذوي القربى؟ فجمعت ذوي القربى في القرآن فوصلوا 40 اسم بالاسم معينين. ايش رأيكم؟ ما حد ينتبه له ولا حد يكتب فيه. 40 اسم من ذوي القربى موجودين، ابتداء من الوالدين والأبناء وانتهاء تصل إلى 40، كلهم مذكورين. نعم. ومثله حارس البستان له أن يأكل من ثمره. قيل وهذا إذا كان الطعام مبذولا، فإن كان محرزا دونهم لم يجوز لهم أكله. أو صديقكم، فإن الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتطيع به نفسه، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من هذه البيوت المذكورة جميعا أو اشتاتا مجتمعين أو متفرقين. وقد كان بعض العرب يتحرج أن يأكل وحده حتى يجد له أكلا يأكل فيأكل معه. فإذا دخلتم بيوتا أي من هذه البيوت التي تقدم ذكرها أو غيرها فسلموا على أنفسكم على أهلها وفيها من صفكم. قيل المراد بالبيوت هنا هي كل البيوت المسكونة وغيرها، فيسلم على أهل المسكونة، وأما غير المسكونة فيسلم على نفسه. عن عمر بن عباس إذا دخلت المسجد أو البيت غير المسكون فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية معناه فحيوا تحية من عند الله، إن الله أي إن الله حياكم بها لما أمركم أن تفعلوها طاعة له مباركة أي كثيرة البركة والخير دائمتهما طيبة أي تطيب بها نفس المستمع أو تطيب بها نفس المستمع أو أن معنى الآية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون أي لأجل أن يحصل لكم التعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها. وإذا كانوا معه على أمر جامع أي على أمر طاعة يجتمعون عليها لينظروا في الأمور الواقعة ويستمعوا لما يريدون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ونحو نحو الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأشباه ذلك لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال المفسرون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي صلى الله عليه وسلم حيث يراه، فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء منهم. وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه، وللإمام أن يأذن وله أن لا يأذن على ما يرى. وقيل هو الأمر الجليل الذي يحتاج إلى اجتماع أهل الرأي والتجارب، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، تأكيد لما في أول الآية أي إن المستأذنين هم المؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض الشأن لبعض الأمور التي تهمهم فأذن لمن شئت منهم، وله أن يمنع من شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها، واستغفر لهم الله. فيه إشارة إلى أن الاستئذان وإن كان لعذر مسوغ فلا يخلو عن شائبة إيثار أمر الدنيا على الآخرة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا نداءه لكم كالدعاء بعضكم لبعض في التساهل في بعض الأحوال عن الإجابة أو الرجوع بغير استئذان ورفع صوت. وقيل ما نقول يا رسول الله في رفق ولين، ولا تقولوا يا محمد بتجهم أمرهم أن يشرفوه ويفخموه. وقيل المعنى لا تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه، فإن دعوته موجبة. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، هم المنافقون، فإنهم كانوا يتسللون عن صلاة الجمعة متلاوذين، ينضم بعضهم إلى بعض استهتارا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا عن الاجتماع لشأن الجهاد أو نحوه. واللواذ الزوغان خفية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك العمل المقتضى، ويتسللون ليتجنبوا العمل بطاعته، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة القتل والزلازل، وقيل الطبع على قلوبهم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، مخلوقات بيسرها، قد يعلم ما أنتم عليه، إنه يعلم ما أنتم فيه أيها العباد من الأحوال، فيجازيكم بحسب ذلك. ويوم يرجعون إليه، وأي ويعلم يوم يرجعون إليه فيجازيهم فيه بما عملوا. سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، البركة الكثرة من كل خير. وقال الفراوي إن تبارك وتقدس في العربية واحد، ومعناهما العظمة. والفرقان القرآن يفرق بين الحق والباطل، ويميز الهدى من الضلال والحلال من الحرام، وتنزيله وإنزاله مرة بعد مرة، وفي حال بعد حال، منجما على حسب الحوادث، ليكون البيان به أبلغ والتأثير به أعظم. على عبده المراد بعبده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بالعبودية تكريما له وتشريفا في مقام الامتنان عليه بتنزيل القرآن، يكون للعالمين نذيرا، ليكون محمد صلى الله عليه وسلم منذرا جميع العالمين من الإنس والجن عن بعثهم بعد الموت وحشرهم إلى الله، ليجزيهم بأعمالهم. الذي له ملك السماوات والأرض من دون غيره، فهو المتصرف فيهما، ويفتقر الكل إليه في الوجود والبقاء. ولم يتخذ ولدا فيه رد على النصارى واليهود، ولم يكن له شريك في الملك رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وأهل الشرك الخفي. وخلق كل شيء من الموجودات، فقدره تقديرا بحكمته على ما أراد، وهيئه لما يصلح له، وقدر له تقديرا من الأجل والرزق، فجرت المقادير على ما خلق وقدر. واتخذوا من دونه آلهة، فإن اتخذ المشركون لأنفسهم آلهة غير الله تعالى، لا يخلقون شيئا، لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء، وهم يخلقون أن يخلقهم الله سبحانه، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يقدرون على إماتة الأحياء ولا إحياء الموتى ولا بعثهم من القبور. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يجب على المسلم وعلى كل عاقل أن يعتقد أن كل شيء مخلوق لقدر معين، لحكمة معينة، لحاجة معينة. حتى إبليس والخنزير خلقهم الله لحكمة. نعم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه، وقالوا ليس هذا القرآن إلا نوعا من الكذب، اختلقه محمد من عند نفسه وأعانه عليه، أي على الاختلاق والافتراء، قوم آخرون يعنون بعض اليهود والنصارى، فقد جاءوا ظلما وزورا، فقد قالوا ظلما هائلا عظيما وكذبا ظاهرا. قالوا أساطير الأولين، أي قالوا إن هذا القرآن أحاديث الأولين، وما سطروا من الأخبار والخرافات استكتبها من الناس الآخرين وكتبها لنفسه، فهي تملى عليه، أي تلقى عليهم تلك الأساطير بعدما اكتتبها، أي تلقى عليه تلك الأساطير بعدما اكتتبها ليحفظها من أفواه من يمليها عليه، لكونه أميا لا يقدر على أن يقرأها من ذلك المكتوب بنفسه، بكرة واصيلا، غدوة وعشيا. كأنهم قالوا إن هؤلاء يعلمون محمدا طرفي النهار، وقيل المعنى دائما في جميع الأوقات. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ليس ذلك مما يفترى، ويفتل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار الأولين، بل هو أمر سماوي أنزله الذي يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء من الأشياء. فلهذا عجزتم عن معارضتي ولم تأتوا بسورة من مثله، إنه كان غفورا رحيما، لا يعجل عليكم بالعقوبة، لأنه كثير المغفرة والرحمة. وقالوا ما لهذا الرسول سموه رسول استهزاء وسخرية، وإلا هم ينكرون أنه رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أي ما باله يأكل الطعام كما نأكل ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نتردد. زعموا أنه إن كان رسولا حقا يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن طعام الكسب، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا طلب أن يكون مصحبا بملك يعبده ويساعده ويصدقه ويشهد له بالرسالة، أو يلقى إليه كنز اقترح أن يكون معه كنز يلقى إليه من السماء ليستغني به عن طلب الرزق، أو تكون له جنة يأكل منها أي بستان يأكل منه ليكون له بذلك مزية عليهم. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مغلوبا على عقله بالسحر، انظر كيف ضربوا لك الأمثال ليتوصلوا بها إلى تكذيبك، والأمثال هي الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة، وهي ما ذكروها هنا فضلوا عن الصواب فلا يستطيعون سبيل القدح في نبوة هذا النبي الكريم. تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي اقترحه جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا القصر البيت من الحجارة وبيت الطين هذا في الدنيا، أما قصور الآخرة فلا يعلم قدرها إلا الله تعالى. بل كذبوا بالساعة بل أتوا بالأعجب من ذلك كله، وتكذبهم بالساعة فلهذا لا ينتفعون بالدلائل ولا يتأملون فيها، وأعتدنا يعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نارا مشتعلة وتسعيرة يعذب فيها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، معنى التغيظ أن لها صوتا يدل على الغضب على الكفار، والزفير هو الصوت الذي يسمع من الجوف عند شدة الحنق، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا وصفوا المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدة وتناهي البلاء، مقرنين قد قرقرن تيديهم إلى أعناقهم بالجوامع مصفدين بالحديد، دعوا هنالك أي في ذلك المكان الضيق ثبورا أي هلاكا، يتمنون هنالك الهلاك لأنفسهم وينادونه لما حل بهم من البلاء، وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا على أنفسكم بالثبور جعا واحدا، وادعوا مدعية كثيرة فإنما أنتم فيه من العذاب أشد من ذلك لطول مدته وعدم تناهيه، والمراد إقناطهم عن حصول ما يتمنونه من الهلاك المنجي لهم مما هم فيه. قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، إذا تلك الحال المذكورة في السعير الدائم عذابها خير أم جنة الخلد الدائم نعيمها لا انقطاع له، لهم فيها ما يشاءون من النعيم وضروب الملاذ، كان على ربك وعدا مسؤولا يسألونه الوفاء به وهو مجيبهم إليه، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن والمسيح وعزير، وقيل المراد الأصنام خاصة، فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، كان ضلالهم بدعوتكم لهم إلى عبادتكم، أم هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم إذ عبدوكم، قالوا سبحانك، للتعجب ما مما قيل لهم لكونهم ملائكة أو أنبياء مكرمين أو جمادات لا تعقل، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ما صح ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك أولياء فنعبدهم، فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا ويتركوا عبادتك مع كوننا لا نعبد غيره، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، ولكنك يا رب متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم حتى غفلوا عن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابك والنظر في عجائب صنعك وغرائب مخلوقاتك، وكانوا قوما بورا صاروا بنسيانهم لذكرك هالكين، فقد كذبوكم بما تقولون. فقال الله عند تبري المعبودين مخاطبا للمشركين العابدين لغير الله، ها قد كذبكم المعبودون في قولكم إنهم آلهة فما تستطيعون صرفا، فما يستطيع هؤلاء الكفار لما كذب لما كذبهم المعبودون صرفا للعذاب الذي عذبهم الله به، ولا نصرا ولا يجدون أحد ينصرهم من عذاب الله. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، إلا أنهم بشر لا يستغنون عن حاجاتهم البشرية، فكذلك أنت يا رسولنا فليس ذلك مانعا من أن تكون رسولا من عند الله، فلماذا يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، كان إذا أراد الشريف أن يسلم ورأى الوضيع قد أسلم قبله ألف وقال لا أسلم بعده، فيكون له علي السابقة والفضل فيقيم على كفره، أتصبرون على الحق على ما ترون من هذه الحال الشديدة والابتلاء العظيم؟ وكان ربك بصيرا بكل من يصبر ومن لا يصبر. قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يملون لقاء ما وعدنا على الطاعة من الثواب لولا أنزل علينا الملائكة فيخبرون أن محمدا صادق أو هلا أنزلوا علينا رسلا يرسلهم الله أو نرى ربنا عيانا فيخبرنا بأن محمدا رسول من عنده. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يضمر الاستكبار عن الحق والعناد في قلوبهم فإنهم لم يكتفوا برسالة البشر حتى طلبوا رسالة الملائكة إليهم بل جاوزوا ذلك للتخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانه ورؤيته في الدنيا من دون أن يكون بينهم وبينه ترجمان. يوم يرون الملائكة إنهم سوف يرون الملائكة لكنها رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه والصورة التي اقترحوها بل على وجه آخر وهو يوم ظهور الملائكة لهم عند الموت أو عند الحشر. لا بشرى يومئذ للمجرمين فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون فيه الملائكة وهو وقت الموت أو يوم القيامة قد حرمهم الله فيه البشرى ويقولون حجرا محجورا. هذه الكلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو وهجوم نازلة يستعيذون بها منه أي فما يطلبون رؤية الملائكة إلا استعجالا لعذاب أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كانوا يعملون أعمالا لها صورة الخير من صلة الرحم وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام وأمثالها إلا أن الله سبحانه أحبط أعمالهم بسبب كفرهم وشركهم حتى صار بمنزلة الهباء المنثور. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا يفضل منزلا في الجنة وأحسن مقيلا. القيلولة عند العرب استراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك نغون. المراد مكان الضجاعين في الجنان. ويوم تشقق السماء بالغمام يوم القيامة تتشقق السماء عليها غمام. وقيل أنها تتشقق لنزول الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا أنزل جماعة منهم بعد جماعة. الملك يومئذ الحق للرحمن. وأما في أيام الدنيا فلغيره ملك بالصورة وإن لم يكن حقيقيا. وكان يوما على الكافرين عسيرا لما يقلما يصابون به في ذلك اليوم من العقاب بعد تحقيق الحساب. وأما على المؤمنين فهو يسير غير عسير لما يناله فيه من الكرامة والبشرى العظيمة. ويوم يعض الظالم على يديه غيظا وحسرة وندما يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وهو طريق الحق يا ليتني مشيت فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة. والمراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا دعاء على نفسي بالويل والثبور على مقاللة الكافر الذي أضله في الدنيا. لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني. لقد أضلني هذا الذي اتخذته خليلا عن القرآن بعد أن جاءني وتمكنت من الإيمان به وقدرت عليه. وكان الشيطان الإنسان خذولا سمى خليله شيطانا بعد أن جعله مضلا وأراد بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله على مخاللة المضلين. اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا لم يؤمنوا به ولم يقبلوا بوجه من وجهه. وقيل المعنى إنهم اعتقدوا هجرا وهذيانا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين من مجرمي قومه. فلا تجزى يا رسولنا فإن هذا داب الأنبياء قبلك واصبر كما صبروا وكفى بربك هاديا ونصيرا يهدي عباده إلى مصالح الدين والدنيا وينصرهم على الأعداء إليك فكذلك سوف يصنع الله لك. كذلك لنثبت به فؤادك إن نزلنا القرآن كذلك مفرقا منجما بحسب الحوادث لنقوي بهذا التنزيل وهذه الصفة فؤادك فإن إنزاله مفرقا منجما على حسب الحوادث أقرب إلى أن يقوي قلبك بكل أمر يحدث مما قد يجابهونك به من المكائد وأساليب المكر فلا تتردد ولا تتراجع وهو أقرب إلى حفظك له وفهمك لمعانيه. لأنهم لا يسألونك عن شيء إلا أجيب عنه. ورتلنا وتقرير الآية بعد آية وبعضه في إثر بعض محققا مبينا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. لا يأتيك المشركون يا رسولنا بمثل من أمثالهم التي من جملة اقتراحاتهم المعينة إلا جئناك في مقابلة مثلهم بالجواب الحق الثابت الذي لا يبطل ما جاءوا به الذي لا يبطل ما جاءوا به من المثل ويدمغه ويدفعه. وأحسن تفسيرا، أحسن إيضاحا لمشكل ما جاءوك به. يعني لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، مهما يأتي أصحاب الشرك والبدع بشبهة إلا وفي القرآن الجواب الحق الثابت الذي يبطل ما جاءوا به من المثل ويدمغه ويدفعه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا منزلا ومصيرا وأضل سبيلا. وهذا ذم لهم لدعواهم على رسول الله الضلال. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وزيرا معينا وناصرا ومشيرا لأخيه ومع كونه نبيا أيضا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وهم فرعون وقومه والآيات التي تقدم ذكرها، وإن لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله لموسى وهارون بالذهاب، بل كان التكذيب بعد ذلك. فالمراد إلى القوم الذين آل حالهم إلى أن كذبوا فدمرناهم تدميرا. فذهبا إليه فكذبوهما فدمرناهم أي فأهلكناهم إثر ذلك التكذيب إهلاكا عظيما. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، كذبوا نوحا ومن كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء، وكان إغراقهم بالطوفان كما تقدم في سورة هود. وجعلناهم للناس آية، جعلنا إغراقهم وقصتهم عبرة لكل الناس. وأعتدنا للظالمين قوم نوح وكل من سلك مسلكه في التكذيب. وأصحاب الرس في كلام العرب بئر التي تكون غير مطوية، كذبوا رسلهم قيل هي بئر بأنطاكية قتلوا فيه حبيب النجار فنسبوا إليها. وقرونا بين ذلك كثيرا أمما أخرى بين تلك الأمم. وكلما ضربنا له الأمثال خوفناهم وقصصنا عليهم أخبار المكذبين، وكلما تدبرنا تدبيرا دمرناهم تدميرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء المعنى. ولقد أتوا يمشيك مكة على قرية قوم لوط التي هلكت بالحجارة التي أمطروا بها، فلم يكونوا يرونها عند سفرهم إلى الشام للتجارة فإنهم يمرون بها، بل كانوا لا يرجون نشورا. الحق أي الحق أنهم لا يخافون البعث للجزاء، فذلك هو السبب في عدم اتعاظهم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا بدل الإيمان بك والتفكر فيما جئتهم به يصرفون إلى السخرية قائلين هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا إنه قد كاد ليصرفنا عن آلهتنا فنترك عبادتها لولا أن صبرنا عليها إن حبسنا أنفسنا على عبادتها ولم نطعه باجتنابها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب الذي يستحقونه ويستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضل سبيلا أبعد طريقا عن الحق والهدى أهم أم المؤمنون. أرأيت من اتخذ إلهه وطاع هواه طاعة كطاعة الإله لا يهوى شيئا إلا اتبعه أفأنت تكون عليه وكيلا حفيظا وكفيلا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من الكفر؟ ولست تقدر على ذلك ولا تطيقه، وإنما عليك البلاء. إن هم إلا كالأنعام كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم والعقل فلا تطمع فيهم، بل هم أضل سبيلا. يضل من الأنعام طريقا، فالبهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها، وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. ولأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك بخلاف هؤلاء، فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكابرة وتعصبا وغمطا للحق. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ألم تبصر إلى صنع ربك في الظل كيف مده من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس وهو ظل لا شمس معه، ثم تطلع فتكون ظلال الأشياء الشاخصة طويلة ممتدة إلى جهة الغرب. ولو شاء لجعله ساكنا بسكون الشمس، ثم جعلنا الشمس عليه دليل علامة يستدل بأحوالها على أحواله، وذلك لأن الظل يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص. ثم قبضناه إلينا إذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا وخلفه في الجو شعاع الشمس قبضا يسيرا على تدرج قليلا قليلا بقدر ارتفاع الشمس. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا يستر الأشياء ويغشاها، والنوم سباتا راحة لكم لأنكم تنقطعون عن الاشتغال وليكمل الإجمام والراحة. وجعل النهار نشورا شبه اليقظة بالحياة بعد الموت كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات. وأنزلنا من السماء ماء طهورا طهور الطائر المطهر لا يأتي ماء السماء على شيء متنجس أو قدر إلا طهره لنحيي به أي بالماء المنزل من السماء بلدة ميتا بإخراج النبات من المكان الذي لا نبات فيه ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا نسقي ذلك الماء والأناسي جمع إنسان مثل سرحان وسراحين فجعلوا الياء عوضا عن النون ولقد صرفناه بينهم ليذكروا كررنا ذكر أحوال الإضلال وذكر إنشاء السحاب وذكر إنزال المطر في القرآن ليتفكروا ويعتبروا وقيل المعنى صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة فنزيد منه في بعض البلدان وننقص في بعض آخر منها ليذكروا به ويعتبروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا كفران النعمة جحدها رفضوا الاعتراف بنعمة الله عليهم في إنزال المطر فلم يحمدوا الله عليه ولكن نسموا إلى الأنداد أو الأنواء فقالوا مطلنا بنوء كذا ولم يقولوا مطلنا بفضل الله ورحمته ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا رسولا ينذرهم كما قسمنا المطر بينهم ولكننا لم نفعل ذلك بل جعلنا نذيرا واحدا وهو أنت يا رسولنا فلا تطع الكافرين بل اجتهد في الدعوة واثبت فيها وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم القرآن واتل عليهم ما فيه وهو الذي مرج البحرين أرسلهما وفاض أحدهما على الآخر هذا عذب فرات فرات الماء شديد العذوبة وهذا ملح أجاج يبلغ الملوحة وجعل بينهما برزخا برزخ الحاجز والحائل الذي جعله الله بينهما من قدرته يفصل بينهما ويمنعهما التمازج يعني قوله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا من أعظم الأدلة على أن الواجب مجاهدة المشركين والمبتدعة وأهل الجدال بالقرآن لا بالعقول والفلسفات نعم وهو الذي مرج البحرين أرسلهما وأفاض أحدهما على الآخر هذا عذب عذب فرات وحجرا محجورا سترا مستورا يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر فلا يعذب هذا المالح بالعذب ولا يملك ولا يملح هذا العذب بالمال ولا يملح هذا العذب بالمالح ولعل ذلك الحاجز هو أن الماء الذي يتبخر من البحر المالح هو الماء العذب أما الملح الذي في البحر فإنه لا يصعد بل يبقى في البحر ثم ينصب ماء المطر حيث شاء الله تعالى فتشرب منه الزروع والبهايا والبشر وتتكون منه الأنهار والينابيع العذبة وهو الذي خلق من الماء بشرا خلق من النطفة إنسانا فجعله نسما وصير النسب الولادة وما نشا عنها من علاقة الأبوة والأمومة والجدود والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة وأولادهم والصهر علاقة ناشئة من الزواج بين الزوج وأهل زوجته وبين المرأة وأهل زوجها وبين أهله وأهلها فقرابة الزوجة هي الأم فقرابة الزوجة هم الأختان وقرابة الزوج هم الأحماء وعلاقة الأصهار تعمهما كان ربك قديرا ومن جملة قدرته الباهرة خلق الإنسان وتقسيمه إلى قسمين مذكورين ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه ولا يضرهم إن تركوه وكان الكافر على ربه ظهيرا يتابع عدو الله الشيطان ويعاونه على معصية الله قل ما أسألكم عليه من أجره قل لهم يا رسولنا ما أسألكم على القرآن من أجره وعلى تبليغ الرسالة إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل وتوكل على الحي الذي لا يموت الحي هو الذي يوثق به في المصالح ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه وسبح بحمده ينزه عن صفات النقص وكفى به بذنوب عباده خبير الخبير المطلع على الأمور لا يخفى عليه منها شيء ثم استوى على العرش على عليه وارتفع الرحمن فاسأل به خبيرا هو الرحمن فاسأل الله الخبير عن تفاصيل ما أجملناه لك في هذه الآيات من خلق السماوات والأرض والاستواء على العرش وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة فلما سمعوا وأنكروا فقالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا للرحمن الذي تأمرنا بالسجود له وزادهم نفورا زادهم الأمر بالسجود نفورا عن الدين وبعدا عنه تبارك الذي جعل في السماء بروجا مراد البروج بروج النجوم أي منازلها الاثنى عشر سميت بروجا وهي قصور عالية لأنها للكواكب كمنازل رفيعة لمن يسكنها وجعل فيها سراجا شمسا متقدة وقمرا منيرا ينير الأرض إذا طلع لكنه غير متقد. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أحدهما يخلف الآخر ويأتي بعده ثم يذهب هذا ويجيء هذا يتعاقبان في الإضاءة والإظلام والزيادة والنقصان والحرارة والبرودة. لمن أراد أن يذكر معنى الآية أن المتذكر المعتبر إذا نظر في اختلاف الليل والنهار يعلم أنه لا بد في انتقالهما من حال إلى حال من ناقل أو أراد شكره أي أراد يشكر الله على ما أودعه في الليل والنهار من النعم العظيمة والألطاف الكثيرة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الهون السكينة والوقار دون تكبر وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يتحملون ما يرد عليهم من أذى أهل الجهل والسفة فلا يجهلون مع من يجهل ويقولون سلاما وليس هو سلام التحية ولكن سلام المتاركة لا خير فيها ولا شر. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إنهم يقضون ليلهم سجدا على وجوههم وقياما على أقدامهم في الصلاة والتهجد والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الغرام اللازم الدائم إنها ساءت مستقرا ومقاما بئس المستقر النار وبئس مكان الإقامة هي ونعوذ بالله. قول الشيخ هنا سلاما سلام وليس هو سلام التحية ولكن سلام المتارك لا خير فيها ولا شر هذا فيه نظر. الصواب أن المؤمن إذا خاطبه الجاهل يقول سلاما يقول سلاما من وجهين الوجه الأول سلاما متاركة والوجه الثاني يطلب له السلامة والعافية من الذنب والجهالة التي هو فيها يطلب له السلامة والعافية من الذنب والجهالة التي هو فيها ويطلب لنفسه السلامة منها. نعم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الإسراف الخروج عن الحد بكثرة الإنفاق حتى ولو كان ما أنفق فيه حلالا لاختار التضييق في الإنفاق وكان بين ذلك قوامه هو الإنفاق باعتدال ينفق نفقة معتدلة بحيث لا يجوع ولا يعرى هو ولا عياله ويحصل له أساسيات الحياة ويوسع إن وسع الله عليه ويبذل ويتصدق ولكن لا يدخر لوقت الحاجة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يصرفون الدعاء لغيره فيتخذوه ربا من الأرباب ولا يقتلون النفس التي حرم الله ويحرم قتلها إلا بالحق بما يحق أن تقتل به النفوس وهي الكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ولا يزنون لا يستحلون الفروج المحرمة بغير الزواج ولا ملك يمين ومن يفعل ذلك أي شيء مما ذكر يبقى في الآخرة أثاما أثام العقاب ويخلد فيه أي يخلد في العذاب المضاعف مهانا ذليلا حقيرا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فهذا لا يكون عليه عذاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات عن ابن عباس قال هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات وأبدلهم مكان السيئات الحسنات والتبديل في الدنيا يبدل الله إيمانا مكان الشرك وإخلاصا من الشك وإفصالا من الفجور أي ويوفقه لصالح العمل مع حسن التوبة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا إن ناسا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا ثم أتوا محمد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن له تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت والذين لا يدعون الآية ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا معنى من تاب لسانه ولم يحقق التوبة فعلي فليست تلك التوبة نافعة بل من تاب فحقق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب إلى الله حق التوبة وهي النصوح. والذين لا يشهدون الزور لا يشهدون الشهادة الكاذبة ولا يحضرون الزور ولا يشاهدونه ومن الزور حضور المحافل المبتدعة حضور المحافل المبتدعة فإنها كذب على دين الله ليست من دينه وإذا مروا باللغو مروا كراما معرضين عنه واللغو كل ساقط بقول أو فعلية أي أن يتنزه ويكرم نفسه عن الدخول في اللغو والاختلاط بأهله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم في القرآن لم يخروا عليها صما وعميانا ولكنهم أكبوا عليها سمعين مبصرين وانتفعوا بها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اجعلهم لنا موضع سرور بتوفيقنا وإياهم لطاعتك وقرة العين برد دمعها لأنه دليل السرور كما أن حظه دليل الحزن والغم. وجعلنا للمتقين إماما قدوة يقتدى بنا في الخير. وفي هذه الآية دلالة على أن الرئاسة الدينية بنا في الخير مما يجب أن تطلب ويرغب فيها لا للفخر بها ولكن لعظم النفع بها في الناس ولتحصيل أجرها العظيم. أولئك يجزون الغرفة الغرفة الدرجة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها بما صبروا بسبب صبرهم على مشاق التكليف ويلقون فيها تحية وسلاما يحيي بعضهم بعضا ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسلام والملائكة تحييهم وتسلم عليهم وتدعو لهم بالسلامة من الآفات خالدين فيها مقيمين فيها من غير موت حسنة مستقرة ومقاما لحسنة الغرفة مستقرا يستقرون فيه ومقاما يقيمون به. وهذا في مقابل ما تقدم من قوله ساءت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني أي مبالاة يبالي الله تعالى بكم يعني أي مبالاة يبالي الله تعالى بكم لولا أنكم تدعونه وتعبدونه فقد كذبتم بالتوحيد فسوف يكون لزاما أي فسوف يكون جزاء التكذيب لازما لكم. المراد ما لزم المشركين يوم بدر وقيل هو عذاب الآخرة. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. الملتقى غدا إن شاء الله بعد أذان العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.